كنا قد وقفنا على قول الماتني الإمام الطحاوي رحمه الله ولا إله غيره. نعم. الحمد لله، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه، ولا أما بعد، فاللهم احفظنا شيخنا وبارك فيه واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قلتم حفظكم الله في الصفحة 70 قوله ولا إله غيره جملة منفية في محل رفع خبر خامس، على هذا يكون سادس لأن سبق هناك أخطأنا في العد. خبر سادس لقوله إن الله، والمعنى إن الله واحد وإن الله لا إله غيره، أو في محل رفع صفة لواحد، وذلك لتأكيد استحقاقه العبادة وحده لكونه الواحد، ويصح أن تكون صفة لجملة لا شريك له، فإنه إذا كان لا شريك له فلا إله إلا هو. وإله بمعنى مألوه أي معبود، وتطلق هذه الكلمة على الإله بحق وعلى الآلهة الباطلة بزعم عابديها كما سبق بيانه. وإلا فلا معبود مع الله تعالى حقيقة، إنما هي توهمات من العابدين وأسماء منهم سموا بعض المخلوقات آلهة، وما من إله إلا الله الواحد القهار. وإله نكرة في سياق النفي تفيد العموم، وتفيد بأنه لا يوجد أي جنس ولا أي فرد ولا أي شيء يستحق العبادة إلا واحد وهو الله. وهذا نص على توحيد الألوهية، وهو يعني فائدة النكرة إله، فائدة النكرة التعميم. نعم. وهذا نص على توحيد الألوهية، وهو معنى شهادة التوحيد لا إله إلا الله، ومعناها لا معبود حق إلا الله. وهذا التوحيد نتيجة لما سبق من الفردانية الذاتية والربوبية والأسماء والصفات، فتوحيد الربوبية والأسماء والصفات دليل توحيد الألوهية. قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو، إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال جل في علاه إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. فإن قال قائل ما أقسام التوحيد، فالجواب يستفاد من كلام المصنف رحمه الله أقسام التوحيد الثلاثة، وهي القسم الأول توحيد الألوهية وهو عبادة الله وحده لا شريك له، القسم الثاني توحيد الربوبية وهو اعتقاد أن الله تعالى هو الخالق المالك الرزاق المتصرف وحده، القسم الثالث توحيد الأسماء والصفات وهو اعتقاد أن الله تعالى له الأسماء الحسنى والصفات العليا. وهذه الأقسام الثلاثة هي المشار إليها في سورة الفاتحة وفي سورة الناس، وبين السورتين الأقسام مبثوثة وجمعت في آيات عدة في موضع واحد، نحو آية مريم وهي قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبدوا واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وفي هذه الآية بدأ بذكر الربوبية ورتب عليها العبودية وختم بكمال القدر والرفعة وعدم وجود السمي والمسامي، وهذا توسيط للمطلوب بين الدليلين. وفي قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وفيها بدأ بذكر المطلوب وهو توحيد العبادة، ونزهه عن الشريك لكمال ربوبيته وصفاته تبارك وتعالى. ونحو هذه الآية قوله تعالى قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. فلا يتم توحيد عبد حتى يعتقد أن الله تعالى واحد في ذاته وربوبيته وواحد في أسمائه وصفاته وأفعاله، وواحد في ألوهيته واستحقاقه للعبادة. وهذا كله خلاف ما عليه المشركون ومن وافقهم في صرف العبادة لغير الله، وخلاف من اعتقد الشريك مع الله تعالى في الربوبية أو في الأسماء والصفات. لماذا أخر المصنف رحمه الله ذكر الألوهية على الربوبية والأسماء والصفات؟ فالجواب إنما أخر توحيد الألوهية لأنه نتيجة الربوبية والأسماء والصفات، وإلا فإنه في الدعوة مقدمة على توحيد الربوبية والأسماء والصفات. وذلك لأن أكثر شرك العالم وأكثر ضلال الناس إنما هو في توحيد العبادة. ولذلك كان كل رسول أول ما يقول لقومه وعظم ما يقول ما يقوله لقومه، فقال نوح عليه السلام: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يا شيخ الكلام، نعيد السياق بس. ولذلك كان كل رسول أول ما يقول لقومه وعظم ما يقوله لقومه، يعني أولية وأكثرية، ما هما؟ أول ما يقوله الأولى. الأولى نضيف عليها. ما في شيل الهاء الثاني صح؟ لا أقصد نضيفها على الأولى حتى تصير ربط الكلام اللي قبل. طيب نعم. وقاله كل نبي قطعا كما قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قوله قديم بلا ابتداء خبر آخر لجملة إن الله، فيفيد عموم الوصية لله تبارك وتعالى، أو عطف بيان لواحد فيفيد أنه في واحديته قديم، والمعنيان متلازمان. والقديم ما مضى على وجوده زمن طويل، وهو هنا مقيد بقوله بلا ابتداء، فيكون المراد ما اصطلح عليه علماء الكلام، وهو أن القديم الذي ليس لوجوده ابتداء وهو صفة من صفات الله تعالى بهذا المعنى. وقد عبر الإمام الطحاوي رحمه الله بالقديم على المعنى المراد عند المتكلمين، وهو بمعنى الأزلي عندهم، ولو عبر بالأول لكان موافقا للنص دالا على معناه أكمل. قال تعالى: وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر، وهو الأول والآخر. والقديم قد جاء في القرآن إطلاقه على ما تقدم زمانا، وهو المعنى اللغوي، وإن كان مخلوقا كقوله تعالى عن القمر: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لكن قول المصنف رحمه الله بلا ابتداء ينفي المعنى الأول، وهو القديم. ينفي المعنى اللغوي. نعم، يعني هو ما أراد بكلمة القديم المعنى اللغوي. نعم أحسن. لكن قول المصنف رحمه الله بلا ابتداء ينفي المعنى اللغوي وهو القديم النسبي، فقيده يدل على أن المراد القديم مطلقا. الله جل وعلا الأول والآخر، وذلك لأنه سبحانه الخالق، وإنما يكون الابتداء والانتهاء من أوصاف المخلوقين. الابتداء والانتهاء من أوصاف المخلوقين، فما من مخلوق إلا ويوصف بأنه له ابتداء وله انتهاء. نعم. والابتداء مصدر ابتدأ الشيء، وذلك لأنه سبحانه. طيب ماشي. نعم. والابتداء مصدر ابتدأ الشيء بمعنى أوجده بعد أن لم يكن، وابتدأ به بمعنى بدأ به وشرع فيه، وهذا كله منتف في حق الله تعالى. ومراد المصنف الدلالة على أولية الله تعالى وأزليته وسرمديته، وأنه الابتداء له لأن الابتداء والبداءة من خصائص المخلوقين، والانتهاء له لأن الانتهاء والفناء من خصائص المحدثين. قوله دائم بلا ابتداء خبر آخر لجملة إن الله، فيفيد عموم الوصفية لله تبارك وتعالى، أو عطف بيان لواحد فيفيد أنه في واحديته دائم، والمعنيان متلازمان. والدائم الباقي والثابت، وقد يطلق لغة على الشيء الساكن المتقرر، ومنه قول الفقهاء: الماء الدائم أي الساكن فلا يجري. والدائم في حق الله تعالى الذي لا يزول وهو وصف على الله تعالى، ودل على معناه اسمه الآخر الذي لا شيء بعده. فإذا كان لا شيء بعده فهذا يدل على ديمومية في المستقبل، كما أن الأول الذي لا شيء قبله، وإذا كان لا شيء قبله فهذا دليل على ديمومية في الماضي. وقد يطلق العلماء لفظ الدائم على الأبدي الذي لا يزول على معنى قوله تعالى حين تفنى الخلائق: لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. ومما يؤكد أن هذا مراد المصنف قيده بقوله دائم بلا انتهاء، والانتهاء ما له نهاية، وانتهى الشيء انتهاء وصل إلى حد وبلغ المنتهى وانصرم زمانه وأواله ووقته وحده. ومراد المصنف رحمه الله أن دوام الله تعالى ليس كدوام ما له تقرر وقتا معينا فينتهي، لأنه لا زمن لوجوده، وذلك لأنه سبحانه خالق الزمن ولا حد لوجوده لا ابتداء ولا انتهاء. دائما حينما تتحدث عن الله جل وعلا لا بد أن يكون في ذهنك أن الزمان والمكان مخلوقان لله جل وعلا، وبناء على هذا لا يجري أحكام الزمان والمكان عليه سبحانه. لا يجوز بحال أن يعتقد مسلم أن الزمان يحويه أو أن المكان يحويه، لأنه سبحانه قبل الزمان وفوق المكان. نعم. قال رحمه الله: الأول والآخر من أسماء الله تعالى المتقابلة دالان على صفتين لذات الله تعالى، وهي كون هذه الذات العلية لا ابتداء لها ولا انتهاء لها زمانا، لأنه خالق الزمان، فلا يجري عليه سبحانه وتعالى أحكام الزمان المحدث المخلوق، لأن أحكام المخلوقين لا تجري على الخالق سبحانه وتعالى. والأول والآخر من أسماء الله الحسنى بخلاف القديم والدائم، فهما إنما يطلقان على الله تعالى خبرا، وهو الذي أراده المصنف رحمه الله. ويدل لهذا الخبر قول النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء قبله، فهذا يدل على أزلية الله تعالى وابتداء ما سواه، كما أن الآخر يدل على انتهاء ما سواه. فإن قيل نقرأ في بعض الكتب وصف السرمدي فما معناه؟ فالجواب: السرمدي وصف بمعنى الدوام الزماني، وهو خاص بالله سبحانه وتعالى ماضيا ومستقبلا، وبالجنة والنار أهلهما مستقبلا. لكن الفرق أن ديمومة الله تعالى ذاتية، وديمومة الجنة والنار بإبقاء الله ديمومتها. قوله لا يفنى ولا يبيد جملة منفية في محل رفع خبر آخر لجملة إن الله، فيفيد عموم الوصفية المنفية لله تبارك وتعالى، أو جملة منفية في محل نصب حال من واحد، فهو سبحانه واحد حال كونه لا يفنى ولا يبيد، وهذا الحال لتأكيد واحديته وأنها لا تشبه واحدية أي شيء. ويجوز أن يكون عطف بيان لواحد فيفيد أنه في واحديته لا يفنى ولا يبيد. ولا يفنى فعل مضارع بمعنى لا يعدم ولا يهلك ولا يذهب ما كان مخصصا له، هذا من حيث اللغة. الفناء في الاصطلاح الهلكة والانتهاء الذاتي للشيء أو الانتهاء الوصفي له. ولا يبيد فعل مضارع بمعنى لا يعدم ولا يهلك ولا يذهب ما كان ولا شلون وين رحت ولا يبيد فعل مضارع بمعنى لا ينقرض ولا ينقطع ولا يختفي. والمراد هنا أن الله تعالى لا يجري عليه ما يجري على الموجودات والمحدثات من الانقراض والاختفاء بسبب مرور الزمان. وهذه العبارة كسابقتها من الجمل المنفية لإثبات كمال الضد ودوامه وبقاؤه جل في علاه، خلافا للمخلوقات فإنها تفنى وتبيد وذلك لأن ما ليس له بداية لا فناء له، وما ليس له نهاية لا يبيد، وما كان له بداية ونهاية فيفنى ويبيد، وحتى الجنة والنار إنما بقاؤهما بإبقاء الله لهما لا بذاتيهما، فليس شيء مخلوقا إلا وهو فاني. فليس شيء مخلوقا، وليس شيء مخلوقا إلا وهو منقرض وهالك، وليس للمخلوق صفة الديمومة إلا ما جعل الله له الديمومة والبقاء وحكم عليه بالبقاء وعدم الفناء. قوله ولا يكون إلا ما يريد جملة منفية في محل رفع صفة لواحد، فهو سبحانه واحد لا ولا يكون شيء إلا ما أراده. ويجوز أن تكون الواو في الجملة حالية، والمعنى إن الله تعالى واحد، والحال أنه لا يكون إلا ما يريد. ولا يكون فعل مضارع من كان ومصدره كونا منفي بمعنى لا يصير ولا يحدث ولا يقع، وأصل الكون حدوث الشيء ووجوده، وهو في حق الله تعالى إذا جاءت مثبتة فتفيد الدوام والاستقرار، كقوله تعالى وكان الله غفورا رحيما، أي ثبت أنه غفور رحيم ودائم المغفرة والرحمة، وأن هذه الصفة ثابتة له تعالى، وقد وردت في القرآن في مواضع كثيرة وكان الله. والمعنى بيان كينونيته تبارك وتعالى وثبات هذا الوصف بحقه جل في علاه. ولا يكون إلا هذا استثناء من النفي، وهو يفيد الثبوت والتقرر بخلاف الاستثناء من المثبت فإنه يفيد النفي. والمعنى ثبت وتقرر أنه يقع ما يريده الله تعالى فقط لا ما يريده غيره، وهذه مسألة متعلقة بعظيم نفاذ أمر الله، وأنه سبحانه الذي يريده يكون، وذلك لعظمته وتفرده بالملك والخلق والتدبير. وقد أعاد المصنف الكلام عن الإرادة مطولا، وسيأتي هناك بيان معنى الإرادة ونوعيها. قوله لا تبلغه الأوهام جملة منفية في محل رفع خبر آخر لجملة إن الله، ويجوز أن تكون في محل رفع صفة لواحد، فهو سبحانه واحد ولا تبلغه الأوهام، ويصح أن تكون الواو حالية. تبلغ فعل مضارع من بلغة، ومصدره بلاغا منفي بمعنى لا تصل، ولا تدرك الأوهام المنتهى من كمالات صفات الله تعالى. والأوهام جمع وهم، وهو ما يقع في الذهن من الخاطر بلا تنكر ولا مقايسة، ومهما وقع في أوهام الناس الله تعالى بخلاف ذلك، لأن ذاته تبارك وتعالى لا يحاط به ولا مثيل له، ولما له من الكمالات التي لا تصل ولا تبلغها الأوهام ولا تدركها الأفهام. ولا تدركه الأفهام جملة منفية في محل رفع خبر آخر لجملة إن الله، ويجوز أن تكون في محل رفع صفة لواحد، فهو سبحانه واحد لا تدرك الأفهام ذاته، ويصح أيضا أن تكون الواو حالية. وتدرك علم مضارع من أدرك الشيء إذا بلغ منه مراده فصار في دركه. ولا تبلغ الأفهام الدرك، ولا تنال المراد، ولا تلحق فيما يتعلق بذات الله تعالى وكيفيات صفاته تبارك وتعالى، ولا تقدر ولا تقدر أن تصل إلى هدفها الأفهام بأي وجه لتعرف حقائق كيفيات ذاته تعالى وصفاته. والأفهام جمع فهم، هو حسن تصور المعاني وجودة استعداد الذهن الاستنباط لغة. وفي الاصطلاح الفهم إدراك الشيء بإعمال العقل. لو تسكر التليفون. نعم. والمراد هنا أن الأفهام مهما اجتهدت ومهما تصورت ومهما استنبطت ومهما قاست فإنها لا تصل إلى كيفيات صفات الله تعالى. ويفهم من كلام المصنف رحمه الله أن الله سبحانه فوق وهم الواهمين وتصور المتصورين، فلا يمكن لأحد أن يتخيل ذات الله تعالى أو أن يتخرص من عند نفسه بأسماء الله أو في كيفيات صفاته، كما قال تعالى ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم، وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وقوله ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهذه أدلة صريحة تدل على أن العقول لا يمكن أن تدرك لله تعالى مثلا ولا كيفا، وأن كيفه غيب، كذلك لا يمكن للعقول الاستقلال بإدراكه سبحانه وتعالى، وذلك لأن العقول والأوهام تعرف الأشياء بالمثيلات والشبه. قوله لا يشبهه الألام جملة منفية في محل رفع خبر آخر لجملة إن الله، ويجوز أن تكون في محل رفع صفة لواحد، ويصح أن تكون من عطف البيان لواحد. والمعنى لا شيء يشبه الله تعالى ولا شيء مثل الواحد تبارك وتعالى، لا في ذاته ولا في صفاته. وفي بعض النسخ بالتاء لا تشبهه الألام، فيكون الكلام عن ذاته العلية، وبالياء عن الله تعالى من حيث الإطلاق، وهذا أعم وأحسن. يعني بالياء أحسن من التاء، لأنه يشمل نفي الشبه عن ذاته وعن صفاته وعن أفعاله. أما لا تشبهه الأنام فهي متعلقة بالذات خاصة، لكن قد يقال إن نفي التشبيه عن الذات يلزم منه نفي التشبيه عن الصفات والأفعال، وهذا صحيح. نعم شيخنا، الأنام منصوبة ولا مرفوعة في العبارة؟ لا يشبهه الأنام، إيش مكتوب؟ هني منصوبة. لا لا، هذا خطأ. لا يشبهه الأنام لأن نائب فاعل. نعم صلحوها حتى في المتن بعد إذا كذي بعد صلح. هني مرفوع. وين؟ في صفحة 59. 59. هذا معناته يحتاج إلى تصليح. اي صح، ولا يشبهه الأنام، هذا صح مضبوط. أنا بس الشرح غلط. نعم احسنت. قلتم حفظكم الله الأنام اسم جمعي لا مفرد له، وهو كل شيء نام فهو من الأنام، ويطلق على كل ما على وجه الأرض الأنام، وهي المخلوقات، وقد يختص بالبشر وقد يعم فيشمل كل ذي حياة علوي أو سفلي، سماوي أو أرضي. ومهما تخيل المتخيلون ومهما قاس العقلاء فإنهم لا يدركون كيفية الله تعالى ولا كيفيات صفاته، وذلك لأنه لا يشبه الموجودات والمتخيلات، وذلك لأن العقول والخيالات قاصرة على المشاهدات والمقايسات. ومما يدل على أنه تبارك وتعالى فوق التوهمات والمقايسات قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فهذا نص أن الله تعالى ليس كذاته شيء، فكيف ينكر أن يتخيل أو يدرك بقياس مع كونه متصفا بصفات الكمالات التي لا تحيط بها المقايسات، فهو السميع للمسموعات والبصير للمبصرات. وهذا خلاف ما عليه الجمهور الجهمية. وهذا خلاف ما عليه الجهمية ومن وافقهم، حيث يجيبون على الله تعالى بعقولهم وينفون بعقولهم، وخلاف ما عليه أهل الذوق فإنهم يثبتون بأذواقهم وينفون بأذواقهم، وخلاف ما عليه أهل التشبيه فإنهم يثبتون بالمقايسات وينفون بالمقايسات. وفي الآية السابقة في أولها رد على المشبهة والممثلة الذين يزعمون أن صفات الله تعالى كصفاتهم أو يكيفونها، وفي آخرها رد على نفاة الصفات المعطلة الذين لا يثبتون الصفات زعما منهم بأن ذلك يستوجب المثلية، فالله تعالى نفى المثلية وأثبت الصفات، فدل أنه تعالى لا مثل له في ذاته، وتثبت له الصفات على ما يليق بجلاله. وهذا يدل أن الله تعالى ينفى عنه بعض الصفات التي لا تليق به، ومن ذلك المماثلة والسمي والكفؤ والند والضد والحاجة والعجز ونحو ذلك مما جاء نفيها في القرآن. ويدل أن الله تعالى تثبت له صفات الكمال والجمال والجلال كما جاء في القرآن والسنة كالسميع البصري وكونه سبحانه له ذات تليق به وله وجه تليق به وله قدرة تليق به وله حياة تليق به ونحو ذلك من الصفات الواردة في الكتاب والسنة. قوله وهو حي جملة مستأنفة أو جملة معطوفة خبر آخر لجملة إن الله، ويجوز أن تكون جملة في محل رفع صفة لواحد، وعلى العطف فالضمير هو ضمير الشأن، والمعنى أن الله واحد والشأن أنه حي لا يموت. والحي ما فيه صفة الحياة، وهو هنا وصف لله تبارك وتعالى ومن أسمائه سبحانه وتعالى الحي، وقد جاء مع القيوم في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومراد المصنف رحمه الله إثبات صفة الحياة لله عز وجل، وتثبت هذه الصفة على صورة الكمال المطلق، فله حياة ليست كحياة الموجودات، فإن حياة الموجودات مسبوقة بالعدم وملحوقة بالفناء ومصاحبة للحاجة. أما حياة ما من حي من المشاهد في المشاهدات إلا وحياته معترن بهذه الأمور الثلاث: السبق بالعدم ولحوقه الفناء ومصاحبته للحاجة، هذه حياة الموجودات. أما حياة الله نعم. أما حياة الله تعالى فإنها أزلية أبدية كاملة مطلقة غير متوقفة على شيء من المحدثات ولا على شيء من الأسباب والمسببات. قوله لا يموت عطف بيان لجملة وهو حي، ويجوز أن تكون في محل رفع خبر خبر آخر لجملة إن الله أو صفة لواحد، والمعنى لا يلحقه الموتان وهو ضد الحياة والحيوان ولا الفناء. الموتان بثلاثة فتحات، الموتان مو مثنى جمع، الموتان مو مثنى جمع، الموتان نعم ضد الحيوان نعم. وهذا النفي لكمال حياته تبارك وتعالى، وعلى هذا فجملة لا يموت أن تكون عطف بيان الخبر في جملة للخبر في جملة وهو حي. أحسن وقفنا أحسن. فتكون الجملة مؤكدة لمعنى الحياة، فكما أنه أزلي الذات فهو أبدي الذات، ولذا وجب نفي صفة الموت وصفة نقص، فهو سبحانه لكمال حياته لا يموت. ومن كمال حياته إثبات قيوميته، قوله قيوم لا ينام، هذه الجملة تصح أن تكون خبرا ثانيا لمبتدأ. تصح أن تكون خبرا ثانيا للمبتدأ هو، وتصح أن تكون عطف بيان للجملة وهو حي، ويجوز أن تكون في محل رفع صفة لواحد. وقيوم صيغة فعول من أبنية المبالغة بمعنى فاعل، أي قائم بنفسه غير مفتقر إلى شيء في وجوده وقيامه. ويصح في هذه الصيغة الوزنية أن تكون فعول بمعنى فعال، فهو قيام أي حافظ لكل شيء وعلى كل شيء وبه قيام كل شيء، وهذا دليل على الغنى عن كل شيء وعن كل نقص، من ذلك النوم ومقدماته كالنعاس والتعب والإعياء والعجز. قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ونفي السنة والنوم والموت لكمال حياته وقيومته وقيوميته، وهو دليل على فردانيته ووحدانيته. والله تعالى هو الذي خلق السنة والنوم والموت، فلا تجري عليه أحكام المخلوقات، وهذا خلاف بعض اليهود الذين انتقصوا قيومية الله تعالى بقولهم استراح يوم السبت. تعالى الله عن ذلك، قال تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. الأحسن استراح يوم السبت أن نبقي بس علامة تعجب ونشيل علامة الاستفهام، لأننا لا نستفهم وإنما نتعجب من قوله. نعم. قوله خالق بلا حاجة، هذه الجملة تصح أن تكون خبرا ثالثا للمبتدأ وهو وللمبتدأ هو، وتصح أن تكون عطف بيان لجملة إن الله واحد وفيها أوجه أخر. خالق، وخالق اسم فاعل من خلق يخلق خلقا فهو خالق، أي أنه وحده الموجد للأشياء ابتداء واستدامة ملكا وملكا، وهو سبحانه خلق كل شيء بلا حاجة، والحاجة الاحتياج والفقر، وهذا وصف منفي عن الله تعالى لكمال قيوميته وكمال حياته وكمال ذاته وكمال صفاته. المخلوقات لا تصنع شيئا إلا لحاجة، يعني ما صنعوا السيارة إلا لحاجتهم للركوب، ولا صنعوا الطيارة إلا لحاجتهم للسفر لقطع المسافات، ولا صنعوا الأدوية إلا لحاجتهم إليه، ولا إلى آخره. ما من مصنوع للمخلوق إلا وهو ناتج عن احتياجه. أما الخالق جل وعلا فهذه من الفروقات بينه وبين محدثات المخلوقات، أنه يخلق بلا حاجة. نعم. قلت حفظكم الله قوله رازق بلا مؤلة، لو تقول غفر الله لكم أحسن. قلتم غفر الله لكم قوله رازق بلا مؤنة، هذه الجملة أيضا يصح أن تكون خبرا رابعا للمبتدأ هو، ويصح أن تكون عطف بيان لجملة إن الله واحد وفيها أوجه أخرى. هذه الجملة أيضا تصح، أحسن صلحها بعد على ما سبق، يعني الجملة، وإذا قلنا يصح يعني القول. ورازق اسم فاعل من رزق يرزق رزقا، فهو رازق أي الذي يرزق ويوصل الرزق إلى المخلوقين، ولا رازق إلا الله تعالى، كما أنه لا خالق إلا الله تعالى، وهذا لا ينفي السببية، وإنما يحصر إيجاد الرزق وخلقه، يحصر إيجاد الرزق وخلقه. شيخي الرزق ولا الرزق؟ لا عفوا الرزق هنا إيجاد الرزق المقصود به، نعم، المصنوعات، نعم، بكسر الراء. الفرق بين الرزق والرزق، الرزق فعل الرب والرزق مفعول الرب، واضح؟ أي لما أنت تقول هذا رزق الله، المطر رزق الله، الزرع رزق الله، لكن لما ينزل المطر تقول هذا رزق الله فعله. نعم. وإنما يحصر إيجاد الرزق وخلقه. ورازق وصف خلقه، لأنه يحصر إيجاد. ورازق وصف لله تبارك وتعالى، وجاء اسم الرزاق لله تعالى، وهو صيغة مبالغة بمعنى عظيم الرزق للعباد، عظيم الرزق للعباد. نعم. هنا الفعل. نعم. ابتداء وإنعاما وتفضلا وإكراما، وكل ذلك منه سبحانه بلا مؤنة. هذه الأمور الأربعة، الابتداء في الأرزاق، الإنعام في الأرزاق، التفضل في الأرزاق، والإكرام في الأرزاق، هذه لا تكاد تجد ذلك في أي سبب من الأسباب، ومن هنا ندرك أن الأسباب ما هي إلا أسباب. نعم. قوله بلا مؤنة، الجار والمجرور متعلق برازق، والمعنى أنه يرزق من دون حاجة، والمؤنة القوت، والجمع مؤن. وفي إذا قلنا أنه بالهمس، إذا قلنا أنه بالهمس. نعم. وفي بعض النسخ مونة غير مهموز، وهو بمعنى ما يدخر من القوت، وتطلق على مكان ادخار القوت. يعني المونة له للكلمة إطلاقان، إطلاق بمعنى القوت ويكون كالمهموز، وإطلاق بمعنى مكان القوت. نعم. ويكون المعنى على هذا المبنى أنه سبحانه وتعالى يرزقهم بلا قوت سابق، بل هو الخالق لأقواتهم، وأن خلقه لأقواتهم متحمل مؤنة ذلك لا مشقة فيه ولا كلفة عليه. قوله مميت بلا مخافة، هذه الجملة أيضا يصح أن تكون خبرا آخر للمبتدئ هو، ويصح أن تكون عطف بيان جملة إن الله واحد ولها وجوه أخرى. ومميت اسم فاعل من أمات يميت إماتة، فهو مميت بمعنى أنه سبحانه يميت من شاء، وإماتته سبحانه إما بأخذ الروح منه وإما بإفنائه، وكلا الأمرين متصور في قدرة الله تعالى، فهو يميت كيف شاء لا يعجز شيء ولا نوع. الإماتة بمعنى أن الروح يفارق حياة الحي فيصبح جسدا بلا حراك، فحينئذ أشبه الموات، أشبه الجماد، أشبه الخشب، أشبه الطين، أشبه التراب، هذا يسمى موتا. أيضا من معاني الموت الإفناء، وهو أن مادة الشيء لا تكون موجودة. فإن قال قائل فإن في علم الفيزياء وغيره من العلوم المرتبطة بعضها ببعض يقولون لا يمكن إفناء المادة، نعم لا يمكن إفناء المادة قاعدة عقلية، لكن لأن المواد كل ما يعمل فيه الإنسان يتغير من مادة إلى مادة إلى مادة، لا يستطيع الإنسان إنهاء المواد. لماذا لا يستطيع الإنسان إنهاء المواد؟ لأنه لم يخلقها. القاعدة العقلية أن الذي يفني الشيء هو موجده، هو موجده. يعني مثلا اللي صنع القنبلة الذرية، أنا وأنت ما نستطيع نبطل مفعول القنبلة الذرية، ليش؟ لأن احنا ما صنعنا ولا نعرف. من اللي يستطيع يبطل مفعول القنبلة الذرية؟ الذي صنع، صح ولا لا؟ طيب نحن الآن صنعنا بيتا، نستطيع نهدم البيت ولا ما نستطيع؟ نستطيع، لكن هل نستطيع نفني الشمس؟ مسائل عقلية مضطردة. فلذلك لو قال لنا قائل أنتم تقولون من معاني الموتان إفناء المواد، المواد لا تفنى، يقول المواد لا تفنى في أفعال المخلوقات، لأنهم لم يوجدوا مادة الأكسجين والنيتروجين وإلى آخره. الذي أوجد هذه المواد هو الذي يفنيها جل في علاه، هو الذي يفنيها جل في علاه. نعم. قلتم حفظكم الله وبلا مخافة الجار مجرور متعلق. الجار المجرور متعلق بمميت، والمعنى أن إماتته سبحانه لا لكونه يترتب على بقاء من أماته مخافة، بل لحكمة انقضاء أجله وذهاب عمره الذي حدده الله تعالى. والله سبحانه وتعالى لا يتصور عليه وصف الخوف، ونفيه لبيان كمال فعله وقوته وعزته وقدرته في الإماتة. ومما يؤكد هذا أنه بعد الإماتة يبعث ويحيي للمحاسبة الأموات، فهو باعث بلا مشقة. قوله باعث بلا مشقة، هذه الجملة أيضا يصح أن تكون خبرا آخر مبتدئ هو، ويصح أن تكون عطف بيان جملة إن الله واحد ولها وجوه أخرى. باعث اسم فاعل من بعث يبعث بعثا، فهو باعث، وهو وصف من أوصاف الله تعالى بمعنى الذي يبعث من مات ويحشر الأموات ويبعثهم من قبورهم ويهيئهم لنشورهم، وذلك على الله تعالى يسير ولا يكلفه شيء، ولا يترتب على فعل هذا أي مشقة له سبحانه وتعالى، لأنه تبارك وتعالى القوي العزيز العليم القدير بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال تعالى ويوم يقول كن فيكون، فأمره وخلقه وإيجاده بقوله فمتى قال له كن فيكون. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى أفعل ما أريد، عطائي كلام وعذابي كلام، إنما أمري لشيء إذا أردته أن أقول له كن فيكون. هذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم، لكني يكفيني تصحيح الترمذي، تحسين الترمذي. نعم. وهذا الحديث هو الذي بين مدلوله المصنف بقوله وهذا الحديث هو الذي بين مدلوله المصنف رحمه الله بقوله بلا مشقة، أي بلا كلفة ولا علاء ولا تعب. والمشقة مصدر شققت أشق شقا ومشقة بمعنى العلاء، والجمع مشاق، والله القوي العزيز. التاء فيه للمبالغة. والله القوي العزيز إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، ولا يتأخر مراده عن قوله ولا مأموره الكوني عن أمره، كما في حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهذه العبارات كلها من المصنف رحمه الله بيان لكمال الله تعالى وعظمته، وأن له أفعالا مبنية على الحكمة ليست لنقص أو عيب، فهو سبحانه منزه عن كل نقص وعيب. قال تعالى: وإن الله لهو الغني الحميد، وقال سبحانه: والله هو الغني الحميد، وقال: ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. فقول الغني دليل الكمال، فليس بحاجة إلى شيء، ولا يتوقف وجوده ولا كماله ولا فعله ولا شيء. وقوله الحميد دليل على الكمال الذاتي والوصف الأعلى والحمد المطلق. وفي الجمع بينهما دلالة بينة على أنه سبحانه في نفسه كامل لا يتوقف كماله على شيء خارج عنه ولا على سبب ولا على شيء، كما قال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد. ومعنى الصمد السيد الذي بلغ السؤدد في الكمال، والذي لا جوف له، فلا يحتاج إلى هواء ولا إلى ماء ولا إلى طعام وشراب وغذاء ولا إلى شيء من الموجودات المحدثات. ومما يدل على كونه الغني الحميد أن من أخص صفات المخلوقات الحاجة والفقر، فما من مخلوق إلا ووجوده متوقف على شيء، وأي كمال فيه فهو مبني على شيء. وبهذا الاستدلال العقلي ندرك أن الخالق سبحانه مباين للمخلوقات بغناه المطلق وحمده الممجد. قال الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال تعالى: والله الغني وأنتم الفقراء. فكونه خلق فليس ليكمل به نقصا أو ينتظر منه عونا أو يتخذ منه ظهيرا، فإنه سبحانه لا ظهير له ولا معين ولا مشير، فهو خلق لحكم بالغة عظيمة، ومنها ليعبدوه ويطيعوه ويعرفوه ويعظموه. والرب جل في علا من كماله يرزق بلا مشقة، كما خلقهم بلا كلفة يرزقهم بلا كلافة، ورزقه العباد لا يكلف شيئا. قال سبحانه: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والله سبحانه وتعالى يميت لا خوفا بل لحكمة، كما أنه يبعث العباد لا طمعا بل لحكمة، ويعيد خلقهم من الأجداث بلا مشقة، كما قال تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه له المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهذا يدل أن جميع أفعال الله تعالى مبناه ليس على حاجة ولا على مخافة، ولا يترتب على أفعاله أي كلافة، بل هو سبحانه أفعاله مبناها على الكمال المطلق. فإن خلق فلحكمة، وإن رزق فلحكمة، وإن قتر فلحكمة، وإن أمات فلحكمة، وإن بعثه العباد لحكمة. فأفعاله كلها مبنية على الحكم، كما شرعه كله مبني على الحكم. وهذا معنى كونه سبحانه غنيا حميدا عزيزا قويا. قوله: وما زال بصفاته قديما قبل خلقه، هذه الجملة في محل رفع خبر آخر لجملة إن الله، ويجوز أن تكون في محل رفع صفة لواحد، ويجوز أن تكون حالية. فالله تعالى واحد حال كونه ما زال بصفاته قبل خلقه. وما زال معنى فيها: وزال فعل ماض وما وفاعله مستتر تقديره هو راجع إلى الله تعالى الواحد. وما زال تفيد الاستمرارية والبقاء والديمومة المستقبلية، ومنه أخذت كلمة الأزلي، والمعنى أن الله تبارك وتعالى أزلي وصفاته أزلية. والأزل في الاصطلاح ما لا أول له، هو سبحانه بلا بداية، فلا بداية لوجوده وكماله وعظمته، وهذا أيضا من أخص خصائصه، فما من شيء محدث إلا ويوجد كماله شيئا بعد شيء حتى يصل إلى كماله المناسب له. أما الله تبارك وتعالى فهو له الكمال والحمد والغنى أزلا، كما له الكمال أبدا، وهذا المراد من قوله ما زال، أي كما له الكمال أزلا فإنه لا يزال كاملا ما زال بصفاته، أي ما زال الله تعالى بصفاته عظيما كاملا قديما، لم يحدث له كمال لم يكن متصفا به من قبل. والصفات جمع صفة، وهي النعوت والأوصاف، والمراد هنا نعوت الله تعالى وأوصافه التي بها تميز عن خلقه وتمايز عن موجوداته. ويكفي في هذا التمايز كونه تبارك وتعالى بصفاته أزلي أبدي، كونه تبارك وتعالى بصفاته الشيخ أزلي لعلها منصوبة، نعم أزليا، نعم أزليا أبديا، يصلحوها كونه تبارك وتعالى بصفاته أزليا أبدي، نعم. وقد سبق بيان معنى القديم قبل وجود خلقه، فإن فسر معنى بصفاته قديما على معنى الكمال والعظم وأن صفاته ليست مخلوقة، فهذا معنى جلي واضح، وقد دل على ذلك النص والإجماع. وإن فسر بأنه ما زال بصفاته قديما، الرد على المعتزلة الذين أنكروا الصفات بحجة أنه يلزم من إثباتها الحدوث، فهذا أيضا جلي، وذلك لأن القول في الصفات كالقول في الذات. وإن فسر بأنه بصفاته الذاتية أزلية، فهذا أيضا لا إشكال فيه للنص والإجماع، بل وكذلك لا إشكال في الصفات الفعلية من حيث النوع، فهي قديمة أيضا. فنعتقد أن الله سبحانه موصوف أزلا بأنه متكلم راحم خالق قادر، هذا من حيث نوع الصفات الفعلية، فهذه جلية أنها أزلية، فلم يأتي وقت لم يكن فيه قادرا على الكلام، أو لم يكن قادرا على الرحمة وهو الرحمة وهو الرحمن، أو غير مقتدر على الإيجاد وهو الخلاق، أو كان عاجزا وهو قادر، تعالى الله ذلك عن ذلك، وهو الرحمن الخالق القادر. وأما أحد الصفات الفعلية ككلامه مع آدم عليه السلام، ورحمته قوم موسى عليه السلام، وخلقه للجنة قبل آدم، وقدرته على إيجاد الشيء المعين، فهذا متعلق بالفرد، وهذا قد وقع في وقت معين، وقد التزم المتكلمون أن ما وقع في وقت معين فإنه يكون محدثا مخلوقا، وذلك لاضطراد قاعدتهم التي أدخلوها فيها الخالق مع المخلوق، وذلك لاضطراد قاعدتهم التي أدخلوا فيها الخالق مع المخلوق. هذه قاعدة مضطردة عندهم، أن قواعدهم جعلوا قواعد أدخلوا فيها الخالق والمخلوق، فصار عندهم ما يسمى بقياس التمثيل أو القياس الكلي، فوقعوا في البدع والضلالة، فقالوا مثلا أن كل فعل لا يكون إلا في وقت معين فهو مخلوق. طيب هذه الكلية بالنسبة للمخلوقات جلية واضحة، كيف جعلتموها في حق الله؟ هذه هي مصيبتهم، ظنوا أن قواعدهم العقلية الكلية سارية على الرب تبارك وتعالى، نعم. وقد التزم المتكلمون مرة ثانية، أحسن عليك، وقد التزم المتكلمون أن ما وقع في وقت معين فإنه يكون محدثا مخلوقا، وذلك لاضطراد قاعدتهم التي أدخل فيها الخالق مع المخلوق، وهي المعروفة بقاعدة القياس الكلي الشمولي، فقالوا كل محدث مخلوق، وتفرعوا على هذا أن المحدث من الله كالمحدث، وفرعوا على هذا، يعني بنوا على هذا، نعم. وفرعوا على هذا أن المحدث من الله كالمحدث من المخلوق. نعم. وأما السلف رحمهم الله، أي رحمهم الله، والمتبعون لهم، فهم أولا يمنعون القياس الكلي الشمولي في حق الله تعالى كما سيأتي، وثانيا يقولون لا يلزم من فعل الله في وقت معين أو كلامه في وقت معين أو رحمته في وقت معين أن يكون فعله مخلوقا. لماذا لا يلزم؟ لأنه فعل الرب وليس فعل المخلوق. فعل المخلوق معلوم أنه إذا حصل في وقت معين دل على كونه مخلوق، أما فعل الرب لا يلزم. نعم. أي؟ لا، القياس الكلي الآن، وأيضا قياس التمثيل أيضا سيأتي بيانه أنه لا يصح. نعم. وهل يسمى فعل الرب الذي حصل في وقت معين محدثا أو لا؟ يعني السلف متفقون أن الله عز وجل صفاته الفعلية تكون بالنسبة للآحاد في وقت معين، واتفقوا أن هذا لا يسمى مخلوقا خلافا للمتكلم، لكن اختلفوا هل يسمى محدثا أو لا يسمى. إذن الاختلاف في التسمية وليس الاختلاف في المعنى. نعم. قلتم سددكم الله هل يسمى محدثا أو لا، الأظهر التفصيل، وهو إن أريد قول مشهور أنه يجوز أن يسمى محدثا، وحكاه شيخ الإسلام ابن تيمية عن عدد من السلف، والقول الآخر أنه لا يسمى محدثا، والأظهر هو التفصيل. وأنا التزمت في شرحي لمتن العقيدة الطحاوية أن يهتم بالراجح. نعم. وهو إن أريد بالمحدث المخلوق كما هو اصطلاح المتكلمين فقطعا لا يجوز وصف أفعال الله تعالى محدثا بهذا الاعتبار، لأن صفات الله تعالى وأفعاله ليست محدثة مخلوقة. وإن أريد بالمحدث كونه جديدا أو كونه تكلم الله تعالى به في وقت معين فهذا حق، وهو المراد من قولنا القرآن أحدث الكتب الإلهية، وهذه الآية حديثة بالنسبة إلى تلك، فيقال في أفعال الله تعالى إنها في وقت معين، ولا يلزم من ذلك أنه مخلوق، لأن هذا اللازم متصور في المخلوقات وأفعالهم دون الرب تبارك وتعالى الذي لا يقاس بخلقه ولا يقاس خلقه عليه. ولهذا فإنه لا يزداد شيئا لم يكن متصفا به بوجودهم، ولا ينقص شيء من صفاته بإثنائهم، وهذا هو مراد المصنف رحمه الله، ولهذا قال ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. تفصيل مسألة تسمية آحاد أفعال الرب عز وجل محدثا أو لا ذكرته في المجلد الأول من كتاب المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن الكريم. نعم. وقبل ظرف زماني معرب يدل على التقدم في الوقت، فمعنى الكلام أن الله تعالى موصوف بالكمالات والحمد والغنى قبل خلقه الخلق وخلقه إياهم لا يعني أنه ازداد وصفا بهم، والزيادة بالفعل أو الوصف متصور في المخلوقات غير ممكن في الخالق. فأنت تقول فلان حفر وهذا فعل، فوجد كنزا من ذهب فاغتنى وأصبح موصوفا محسوبا من الأغنياء، وهذا المعنى هو الذي أراد نفيه المصنف رحمه الله، وهذا قطعا غير ممكن في حق الله تعالى الغني الحميد. وهذا النفي أيضا لرد على المعتزلة وأشباههم ممن يزعمون أن إثبات الصفات يلزم منه الافتقار، ولرد على المشبهة وأمثالهم ممن زعموا أن الله تعالى لم يكن متكلما ثم صار متكلما، أو لم يكن خالقا ثم صار خالقا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وخلقه الموجودات والمخلوقات وهي مضافة إلى هاء الضمير العائد على الله تبارك وتعالى، والخلق هنا بمعنى المصدر فهو بمعنى فعله وهو مضاف إلى فاعله، وقد يطلق المصدر مرادا به المفعول كقولنا الموجودات المرئية خلق الله تعالى أي مخلوقاته سبحانه. يعني ينبغي أن ننتبه لما نسمع خلق الله، خلق مصدر مضاف إلى الله، المصدر المضاف إلى الله قاعدة مضطردة، المصدر المضاف إلى الله قد يراد به الفعل فهذه صفة لله، قد يراد به المفعول فهذا مخلوق الله عز وجل، فالفعل صفة الرب والمخلوق محدث. نعم. ولهذا لا بد من التنبه عند إضافة المصدر على الله تعالى بالمراد بهذه الإضافة، فإن كانت الأولى فهي إضافة وصفية، وإن كانت الثانية فهي إضافة تشريفية. الأولى اللي هي إضافة الفعل إلى الفاعل، الثانية هي إضافة المفعول إلى فاعله. نعم. وأكد المصنف رحمه الله القول بأن الله تعالى موصوف بالكمالات قبل وجود البريات بقوله لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبل ذلك من صفاته، ولم يزدد لم حرف نفي وجزم، ويأتي لنفي الماضي، فهذه جملة منفية على نسق عطف البيان لجملة وما زال بصفاته قديما، ويزدد فعل مضارع من ازداد ووزن افعال من زاد من زاد بمعنى كثر ونما، وإنما يطلق على ما يكتسب، وازداد بمعنى تضاعف وكثر، فهذا المعنى منفي عن الله تبارك وتعالى، فإنه جل في علاه لم يكثر فيه شيء بخلقه المخلوقات أو إيجاده البريات، هو الغني الحميد. والزيادة ما زاد على أصل الشيء، وبكونهم جار فهو هو الغني الحميد. ضمير الفصل هنا ليس تكرار بل مقصود منه الحصر. نعم. أحسن الله إليكم. والزيادة ما زاد على أصل الشيء، وبكونهم جار مجرور متعلق بالفعل يزدد، والكون مصدر من كان بمعنى صار ووجد، فهو مصدر بمعنى فعله، أي لم يزد بإيجاد الله المخلوقات شيئا، وكون مضاف إلى ضمير هم العائد على المخلوقات، وشيئا مصدر من شاء يشاء مشيئة وشيئا، وجاءت نكرة في سياق النفي فهي تعم المعنى أن الله تعالى لم يزد بإيجاده للمخلوقات أي صفة لم يكن قبل ذلك من صفاته. ذلك اسم إشارة للبعيد مثناه ذلك في حال رفع، ودينك في حال النصب والجر، وجمعه أولئك، وهو في الأصل كلمة مركبة من ذا الدالة على الإشارة، وحذفت ألفها لدخول لام البعد عليها والكاف للخطاب. وأما الإشارة للقريب فبلفظ ذاك، فبلفظ ذا ذاك. نعم. يعني يجوز بالأمرين، الإشارة القريب تقول ذا وذاك. نعم. وللأبعد فبلفظ ذلك، والمعنى أن الله تبارك يعني وتعالى في قريب في وسط في بعيد، ذا ذاك ذلك. نعم. والمعنى أن الله تبارك وتعالى لا يتصف بوصف لم يكن متصفا به قبل وجود الخلائق وقبل إنشائهم، وإذا تقرر أزلية صفاته فيما سبق زمانا أو فيما قبل زمن حدوث الزمن، فإن ذلك يقتضي تقرر هذه الصفات أبدا فيما يأتي من الزمان أو فيما بعد انتهاء الزمن. هنا نقطة وليس فاصلة. لا، هذا خطأ مطبعي، غفر الله لكاتب. اللهم آمين. وخلاصة المراد أن الله سبحانه لم يزد بإيجاده المخلوقات صفة لم يكن متصفا بها، أي أنه بخلقه الخلق لم يكتسب صفة جديدة لم يكن يتصف بها قبل، فهو سبحانه الحي قبل وجود الأحياء، والخالق قبل وجود المخلوقات، والغفور قبل وجود المغفور لهم، وكذلك هو الحكيم قبل ظهور آثار حكمته، وهو القوي قبل ظهور آثار قوته، وهو سبحانه الرحيم قبل وجود المرحومين، وهكذا جل في علاه أعظم شاء. نعم. والله تعالى له الأولية ذاتا واسما ووصفا، فهو سبحانه الخالق قبل وجود الخلق، فهو بذاته واسمائه وصفاته الأول، وهو سبحانه بصفاته أزلي أبدي، ولا يعني أنه يكتسب الصفات إذا ما وجد منه المفعولات، إذا ما وجد منه المفعولات، فهو خالق قبل أن يكون المخلوق، وذلك لكونه سبحانه لم يزل فعالا لم يزل قادرا فلا يتوقف صفاته على مفعولاته، فإنه متكلم قبل أن يتكلم مع آدم وموسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. عليهم الصلاة والسلام. وكذلك هو سبحانه الخالق قبل أن يخلق السماوات والأرض، فأوصافه غير متوقفة على غير متوقفة مفعولاته سبحانه وتعالى. وأكد هذا المعنى بقوله وكما كان بصفاته أزليا فكذلك لا يزال عليها أبديا. وهذا تأكيد على عدم جريان أحكام الزمان على الله تعالى، وأنه سبحانه مهما تصور القدم الزماني والأزل فإنه متصف بالكمال بدون شدة. الأزل بدون شدة. نعم. فإنه متصف بالكمال، ومهما تصور التجدد الزماني والأبد فإنه متصف بالكمال. وهذا هو معنى الخبر كان الله ولم يكن شيء غيره. يعني لما نقول فهو له الكمال الأزلي والأبدي معناه لم يزدد بإيجاده المخلوقات شيء، هذا هو معنى كان الله ولم يكن شيء غيره، فهو مع عدم وجود شيء غيره هو كامل، هو كامل كان الله. نعم. ثبت له كمال الألوهية نعم والربوبية والحمد والغناء. في رواية كان الله ولم يكن شيء قبله، وهذه رواية تفيد كان الله ولم يكن شيء قبله أن الكمال المطلق له سبحانه قبل كل شيء. نعم. كما الكاف للتشبيه، والمعنى مثل ما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبدية، وهو قياس ما مضى من الزمان الأزلي على ما يأتي من الزمان الأبدي. أي هذا قياس، قياس الزمان على زمان. نعم. كذلك أي مثل ذلك فالأمر باق على كمانه، فهو قبل الزمان كامل وبعد الأزمنة كامل، فهو سبحانه له أزليته بصفاته. ويفهم من كلام المصنف رحمه الله الاستدلال بهذا الكلام على دوام صفات الله تعالى كذاته سبحانه لأنها متعلقة به سبحانه وتعالى، وكماله أزلي ذاتا واسما ووصفا، كذلك له الأبدية ذاتا واسما ووصفا. فهو سبحانه لا يزداد شيئا من الصفات بوجود المخلوقات، ولا ينقص منه شيء بفناء المحدثات، وذلك لأنه سبحانه الأول والآخر ذاتا ووصفا. والآخر أحسن. بعض الأشاعرة فرحوا بعبارة الطحاوي أنه ما زال بصفاته أزلية، فظن نفي الصفات الفعلية، فصار يتفرع عليه أنه ليس له صفة فعلية. طيب هذا القول ليس له صفة فعلية يبطله سؤال واحد، خلق آدم في وقت معين أو أزلا؟ إن قال خلق آدم أزلا يلزم منه وجود آدم مع الله أزلا، هذا بطلانه معلوم بالعقل فضلا عن النصوص. إن قال خلقه في وقت معين بطل قوله، انتهت الإشكال. هذه مصيبة المصائب عندهم. لكن كلام المصنف واضح أنه لم يريد به قولهم أبدا. نعم. قلتم حفظكم الله ما هي أنواع الأقيسة في هذا الكلام؟ والجواب في هذا الكلام أنواع من الأقيسة، وهي: النوع الأول قياس الأبد على الأزل، وهو في حق الباري مضطرد طردا وعكسا، وهو قياس صحيح للباري سبحانه وتعالى ويوصف بذلك. وهو في حق الباري نقول أحسن من كلمة مضطرد طردا عشان يصير مفعول مطلق، وهو في حق الباري ثابت طردا وعكسا. وهو في حق الباري ثابت طردا وعكسا. يعني يجوز لنا أن نقيس صفات الله بعضه على بعض، هذا جائز. نعم. فهو قياس صحيح للباري سبحانه وتعالى ويوصف بذلك، فكما كان في الأزل فكما كان في الأزل في الأزل نعم فكذلك هو في الأبد، وكما هو في الأبد فكذلك هو في الأزل، فهذا قياس سائغ. النوع الثاني قياس صفات الباري على ذاته تبارك وتعالى، وهذا قياس مضطرد وهو من القياس الصحيح ولا عكس. ولا عكس، قلنا مضطرد لكن ليس في عكس، يعني قياس صفات الباري على الذات. وهذا قياس مضطرد وهو من القياس الصحيح ولا عكس، فليس كل صفة تكون كالذات، فإن من الصفات ما هو فعل لله تبارك وتعالى، وأحد أفعاله سبحانه ليست أزلية كذاته جل في علاه. هذا هو الذي حكاه الإمام الدارمي رحمه الله في نقضه على بشر، وهو منطوق تبويبات الإمام البخاري رحمه الله في خلق أفعال العباد، وهو مفهوم كلام إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد، ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدل له كما في التدمرية. النوع الثالث قياس الأولى، وهو أن الغني ابتداء وانتهاء لا يحتاج إلى الفقير، والفقير أبدا مفتقر إلى الغني المطلق، فالرب الكامل الغني ابتداء وانتهاء أولى بأنه لا يحتاج إلى شيء من الموجودات، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى، وكل الموجودات مفتقرة إليه سبحانه وتعالى. وهنا أيضا لابد أن ندرك ما هو القياس وما أنواعه في حق الله تبارك وتعالى. فنقول في الجواب: القياس لغة رد الشيء إلى نظيره، وفي اصطلاح المتكلمين عمل عقلي يترتب عليه انتقال الذهن من الكلي إلى الجزئي المندرج تحته. تتأمل في تعريفه: عمل عقلي يترتب عليه انتقال الذهن من الكلي إلى الجزئي، يعني وضعوا قاعدة كلية ثم أدخلوا تحتها الأجزاء، وتحت هذه القاعدة الكلية أدخلوا المخلوق جزءا وأدخلوا الخالق جزءا. هذا في حد ذاته التعريف يدلك أن هذا القياس استعماله في حق الله لا يليق. نعم. وعلى هذا التعريف لا يمكن استعمال هذا القياس في حق الله تعالى، سواء اعتبرناه قياس تمثيل أو قياسا كليا، لأنه سبحانه لا يندرج تحت جزئي، لأنه لا مثل له ولا يدخل في كلية مع المخلوقات، لأنه سبحانه العلي الأعلى، فكيف يجعل في كلية مع الناقص الفقير الأدنى؟ وهذا التعريف يتضمن قياس التمثيل. يعني لو أن ملك من ملوك الدنيا قاسه أحد عقلاء الملك على أحد الرعية ما قبل، مع أنه من جنسه، هو بشر وهم بشر، فإذا كانوا لا يقبلون إدخال من على صيته أو منزلته أو نسبه أو جاهه لا يقبلون، فكيف نحن نقبل أن ندخل الخالق مع المخلوق في كلية أو في صورة تمثيلية؟ نعم. قلتم وفقكم الله، وقيل في القياس هو قول مركب من قضيتين أو أكثر، متى سلم لزم عنه لذاته قول آخر، كقولهم: كل ذي أذن من الحيوان يرد، والأرنب ذات أذن، فإن هنا يستلزم القول بأن الأرنب ترد. وعلى هذا التعريف لا يمكن استعمال هذا القياس في حق الله في حق الخالق تبارك وتعالى، لأنه سبحانه لا يندرج في كلية متساوية مع المخلوق، وهذا هو القياس الكلي. والقياس في اصطلاح علماء الأصول والفقه حمل فرع على أصل لعلة مشتركة بينهما، كالحكم بتحريم الشراب المسكر حملا على الخمر لاشتراكهما في علة التحريم وهو الإسكار. وعلى هذه التعريف الاصطلاحية ندرك الحق من الباطل فيما يستعمل في حق الله تبارك وتعالى من الأقيسة وما لا يستعمل، وهذا يتم بالنظر إلى أنواع الأقيسة الواردة في حق الله تبارك وتعالى في القرآن. ما هي الأقيسة الواردة فيما يتعلق بالله تعالى في القرآن الكريم؟ فالجواب: جاء القياس فيما يتعلق بالله تبارك وتعالى في القرآن والسنة على نوعين. النوع الأول ضرب من القياس ممنوع عليه يحمل قوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. طبعا الأمثال جمع مثل وهو الأقيسة وهو الأقيسة. وهو قسمان: القسم الأول قياس التمثيل وهو الذي سبقت الإشارة إليه بتعريف المتكلمين وهو أن يقاس الخالق بالمخلوق أو المخلوق بالخالق فهذا ممنوع طردا وعكسا. نعم لا يجوز لا قياس الخالق على المخلوق ولا قياس المخلوق على الخالق. القسم الثاني قياس الشمول وهو القياس الكلي وهو أن يدخل الخالق مع المخلوق تحت كلية وقضية ليفهم منه نتيجة أو حكم سواء كان تصديقا أو تصورا. والأمثال الأشباه والله تعالى لا شبه له ولا نظير له ولا مثل له فهو الفرد في ذاته الفرد في صفاته فكيف يضرب له الأمثال التي فيها تشبيهه بخلقه أو إدخاله مع خلقه في كلية أو في قضية تمثيلية. النوع الثاني ضرب من القياس مسموع وهو في العقل مقبول وفي النص مستعمل مسموح هو قياس الأولى أو المثل الأعلى أو القياس الأعلى أسماء لمسمى واحد وهو المراد بقوله ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم وقوله سبحانه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى سبحانه. وهذا يصح تعلقه بالمثل الأعلى في السماء بالمثل الأعلى في الأسماء وقوله جل في علا إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وقوله جل في علا إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى يصح تعلقه بالمثل الأعلى في الصفات. يعني الآية آية النحل والروم ولله المثل الأعلى وله المثل مطلق يشمل المثل الأعلى في الذات صفات في الأفعال لكن سبح اسم ربك الأعلى كأنه مضروب لبيان الأسماء قياس الأعلى في الأسماء وفي قوله إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى في قياس المثل الأعلى في الصفات. نعم شيخ قوله سبح اسم معطوف على الآيات اللي قبلها ولا بداية السطر أحسن؟ والله أحسن بداية السطر حتى لا يفهم من كلمة وهذا يصح على الجميع. أحسنت حط نقطة يقول وقوله تعالى وكذلك بعدين مثل الأعلى في الأسماء حط نقطة وقوله حط في أول سطر في الموضعين. أحسنت أحسن إليكم. قلتم حفظكم الله هذا النوع من القياس ينتج عنه السمو وإعطاء البال أكثر من 20 كتاب من كتب المتكلمين لأجد لهم دليلا عندما يستدلون بالقياس الكلي الشمولي أو بالقياس التمثيلي والله الذي لا إله إلا هو لا تجد آية واحدة لا تجد آية واحدة. طيب لماذا تتركون هذه الآيات الجلية الواضحة في القياس الأولى والشمول لماذا؟ نعم النتيجة هذه أخذوها من الرومان من أرسطو من أفلاطون إيه ترجموا القواعد الكلية وطبقوها على الله وعلى الخالق وعلى المخلوق. نعم وهذا النوع من القياس ينتج عنه السمو وإعطاء الباري سبحانه حقه من التفرد والفردانية والعلو من وجه وينتج عنه الوصف الكامل وهو الأطيب والأفضل والأحسن والأجمل فهذا واجب فيثبت لله تعالى فيثبت لله تعالى الصفات على وجه الكمال من جهة وعلى وجه الفردانية من جهة أخرى. وتقرير هذا النوع يكون بأن ينظر إلى الصفة أو الوصف من حيث هو بقطع النظر عن المضافات هل هو كمال أو نقص فإن كان كمالا فهل هو كمال مطلقا أو من وجه دون وجه. الكمال المطلق يثبت لله تعالى على وجه لا يشاركه فيه أحد والكمال الذي هو من وجه دون وجه لا يثبت لله تعالى مطلقا ولا ينفى عنه مطلقا وإنما يثبت له على الوجه الذي ورد. ومثال ذلك القدرة والعجز فالأول كمال مطلق فتثبت هذه الصفة لله تعالى على وجه لا يشارك فيه أحد فيكون موصوفا بقياس الأولى بالقدرة لأن العجز يتنزه عنه المخلوق إن قدر فالخالق أولى بالتنزيه والقدرة لكمالها، يريد المخلوق أن يتصفها إن قدر على ذلك فالخالق أولى بها. ثم في كون المخلوق قادرا وكون الخالق قادرا ثم فرق بين القدرتين، من جهة أن قدرة الخالق على وجه الأكمل والفردانية التي لا يتوقف فيها على شيء بخلاف المخلوق، فإن قدرته متوقفة على شيء خارج عنه. ومثال آخر المكر والعجز عن المكر، فإن الأول كمال من وجه دون وجه، والثاني نقص بكل وجه. فالله تعالى يوصف بأنه يمكر بمن مكر، ولا يوصف بالمكر مطلقا، لأن المكر في نفسه ليست صفة كمال مطلق، بل كماله مقيد فتثبت على وجه التقييد الذي ورد. يعني هذا التطبيق لقاعدة الكمال المطلق كيف نطبقه؟ لو جاءك أحد وقال الله عز وجل يوصف بأنه موجود أو لا يوصف، انتبه له. طيب ما هو ضد الوجود؟ العدم. أيهما كمال؟ الوجود أكمل من العدم، إذن يثبت لله الوجود لكن على وجه الكمال، على الوجه الأعلى، فلا يشبه، فلا نشبه وجوده بوجود أي شيء موجود. هذا تطبيق للقاعدة هذه. نفس الكلام عندما تقول الله عز وجل له وجه، وللأرض وجه، وللباب وجه، وللدار وجه، وللفيل وجه، وللإنسان وجه، وللملك وجه، فنقول الله يثبت له الوجه على أكمل ما أكمل الصور وأكمل المعاني، لا يشبه وجوه المخلوق. هذه القاعدة إذا مشينا فيها في جميع الصفات، أولا نثبت لله الكمال الذي يستحقه، ثانيا نقطع المشابه فترتاح وتريح. نسأل الله عز وجل يزيدنا وإياكم إيمانا وتقى. نكتفي اليوم بهذا القدر، ونبدأ إن شاء الله جل وعلا في الأحد السبت القادم ما يتعلق بالفقرة الجديدة. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إذا أحد عنده إضافة أو تنبيه جزاكم الله خيرا، أو إضافة أو سؤال، تفضل شيخ أواد. أي صفحة هذه؟ ماشي. انتبهت يا أبو عمر؟ ممكن استفاد الصفحات تختلف. على كل حال وجه لا شك أنه مذكر، وجه يليق به. نعم، إذا كان المقصود الوجه ما هو الصفة. جزاك الله خير. ما يخالف اللي ينبهنا على تنبيه أحب إلينا من اللي يسأل. ما يخالف قول. أهل الذوق هم الذين يتكلمون في الله عز وجل بما يسمى الشعور الذاتي. أنا أحس، أنا أشوف. وأكثر من يستخدم هذا الباب ويجعله دليلا هم المتصوفة، حتى يقول أبو حامد الغزالي، يقول فإذا أعيتك الأدلة العقلية وأعيتك الأدلة النقلية فتعلم أن أصح باب هو ما تجده من الشعور والرياضة والذوق في القلب. وهذا الاستدلال، ما يسمى الاستدلال الذوقي أو الوجودي أو الشعوري، هو في الأصل مأخوذ من فلسفة الهند، في الفلسفة الصوفية الهندية التي وجدت عند البوذيين وامثاله. نعم، عندنا فلسفتان أفسدت على الإسلام، على أهل الإسلام دينهم وعلى المسلمين دينهم، فلسفة الهند الصوفية وفلسفة اليونان والرومان العقلية. نعم. طردا وعكسا، تمشي كذا وتمشي كذا. نعم، يعني سلبا وإيجابا. نعم. 76. ديمومته وين؟ دقيقة بس خلنا. نعم، بإبقاء الله ديمومتها. آه، ديمومتها، ديمومتهما أحسن. نعم أحسن، لأن ديمومتهما أحسنت. حط ميم بس. صفحة 76. نعم، غيره. أبو عمر 85. أيوة. لا لا، ومما يبعث هذا أنه بعد الإمامة إمادة يبعث، يعني الله الأموات. ويحيي للمحاسبة الأموات، والمحاسبة يعمل عمل فعلي. نعم، احنا بالعكس، احنا نقرأ معاكم انسان قليل بنفسه يكثر من اخوان. شهر احنا ننتظر بادروا الى الله صدق الله المتصدقين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ونتوب اليك.